شروط الحاكم المسلم ايه؟ اخي يعمل في السفن التي تسافر شهورا طويلة في البحار، فكيف تكون صلاته وكيف يعرف مواعيد الصلاة والقبلة؟ اولا مادام اخوك بيعمل في البحار يبقى المفروض يعرف القبلة فين، وإلا يبقى اللي شغلوه في البحر ظلموه. ده البحر بالذات احسن حتة تعرف فيها القبلة، لان عندك بوصلة وعندك خريطة، يبقى ازاي ما عرفش القبلة فين؟ ادي نمرة واحد. نمرة اتنين، سفره في البحر يستطيع انه يقصر الصلاة اذا كان السفر ينويه على حسب شروط قصر الصلاة، واعتقدها مكتوبة في كتاب الاسلام واركان، مفيش مشكلة. نعم. في خطبة الجمعة الماضية قلتم فضيلتكم ان الله سبحانه وتعالى اراد ان تكون الخلة لإبراهيم، والكلام لموسى، والرؤية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. مش أنا اللي قلت هكذا، قيل، قال بعض الناس. نعم. وأريد أن أعرف ما معنى الخلة، وأين الخلة اللي هي اتخذ الله إبراهيم خليلا، هي دي الخلة. وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيوة، ما قال كنت متخذا خليلا لاستخذت أبا أيوة بكر خليلا. لكم كنت متخذا أبا بكر خليلا ولكن أخوة الإسلام أفضل، مش كده وكاتبين احنا؟ ماشي. لكن ما قالش ربنا في القرآن واتخذ الله محمدا خليلا، قال واتخذ الله إبراهيم خليلا. فبعض الناس بيقولوا كده زي ابن عباس بيصمم بيقول أما نحن بنو هاشم فنقول أن محمدا قد رأى ربه بعينه. هذا أقوال. احنا في الآخر قلنا ايه في النهاية؟ قلنا حديث السيدة عائشة اللي رواه صحيح مسلم، واحنا بنعتبر ده أرجح الأقوال. بس نعم، صاحب هذه الرسالة، لكن زي ما قلنا دايما بنقول الناس قالت ايه، ده قال، وبعدين انت حر بقى تعتقد ما تعتقده، لكن قول الأرجح ايه. نعم. يقول تزوجت منذ أكثر من 13 عام من زوجة أحبها كثيرا وتحبني أكثر، أخشى عليها من أي ضرر يصيبها، ولكني في نفس الوقت أتمزق من داخلي لعدم إنجابها، وعالجتها كثيرا، أود الزواج من أخرى بهدف الإنجاب خاصة والسن يتقدم، فهل أتزوج بدون علمها أم بماذا تنصحني؟ مش عارف. أنت بتقول أنت بتحبها قوي، وبتقول وهي كمان بتحبك، مادام هي كمان بتحبك يبقى ما يصحش أنك أنت تتجوز من وراها. ما فيش ما يمنع انك تتكلم معها، خصوصا انك اذا جوزت من وراها مسير المأذون يخطرها لازم، حسب بطاقة، الا اذا كنت هتتجوز بباسبور السفر وتعمل تلاعبات بيعملها الناس. وانا ما احبش الانسان اللي يعيش حياتين او بوجهين، ما احبش، لان بتحصل حاجات مش مظبوطة. يعني بيحصل ان راجل ديك النهار مات ومات في في في بيت الزوجة التانية، والشارع اللي هو فيه الزوجة التانية ورا الشارع اللي فيه زوجته الأصلية، وكانت فضيحة. والحتة وساعات توصل النعي بتاع الراجل في الجورنال، تقرا ساعات نعي راجل نزل زوج السيدة فلانة والد فلان وفلان وفلان، وتلاقي تاني يوم نعي تاني وست تانية بعيال تانية بعنوان تاني في العزاء. الله، ايه الحكاية؟ ده اصله كان حاجات مش مظبوطة. طب ليه؟ كلمها، اتفاهم معاها، قول لها انا نفسي في الولد ونفسي اخلف وربنا سبحانه وتعالى اباح لي هذا وكلام من ده. هي ما دام مقتنعه بان العيب منها مش منك وبتحبك مش هتمانع، لكن ما انصحكش انك تتجوز من وراها. يعني مش اسلوبي، وما احبش انسان يعمل حاجه يخاف من الناس فيها او يبقى عايش حياتين، يعني مش حلو. لا اقول لها. نعم. تقول صاحبه هذه الرساله أرتدي النقاب منذ فترة طويلة وأبحث عن عمل لأنني محتاجة جدا ومعي طفل وزوجي ليس موجودا ومعي دبلوم تجارة، فماذا أفعل؟ هل أخلع النقاب لكي أجد أي عمل؟ لأن الناس بيقولوا أن النقاب عقبة في سبيل الحصول على عمل، فماذا أفعل؟ ما في شك أن النقاب عقبة في سبيل الحصول على عمل، أمر طبيعي. مش ممكن حد هيشغلك وانت لابس النقاب، يستحيل. هشغلك ازاي؟ يعني مثلا قاعدة في شركة ولابسة النقاب وقاعدة بتشتغلي بالنقاب، حد عارف مين اللي داخل؟ انت جيت النهاردة، طب وبكرة يمكن حد تاني يلبس النقاب ويخش يسرق الخزنة بتاعت الشركة. هيخاف صاحب المال، فطبعا هو عقبه ما فيش شك. فمش عارف، ما اقدرش اقول لك ايه. فاذا كنت انت محتاجه للعمل طبعا اخلعي النقاب عشان تقدر تلاقي شغل. وزي ما كنا بنتكلم لسه من شويه ان النقاب ما هوش فرض. النقاب ما هوش فرض. النقاب ده كان خاص بنساء النبي صلى الله عليه وسلم، اذا خرجنا من البيوت ليلا للبراز لقضاء الحاجه بس، وما سوى ذلك فقد امرنا بالحجاب، خاصيه لنساء النبي صلى الله عليه وسلم. الحجاب اللي هو ايه؟ اللي هو الحيطه، اللي هو سافر في هودج، اللي هي جسمها ما يبانش، خيالها ما يبانش. امتى خيالها يبان؟ لما تبقى خارجه بالليل بس، راح تقضي الحاجه دوره الميه يعني، هتخرج في هودج بقى وتجيب جمل، هتعمل ايه هنا في الحاله دي؟ هتتنقب بس. فمساله متروكه لك، متروكه لك. نعم. بيقول صاحب هذه الرساله ان اخوه اصيب منذ صغره بمرض الوسواس القهري، واجريت له عمليه في المخ وفشلت، وبعد العمليه الجراحيه امتنع عن الصلاه والصوم، الا انه كان كثير الزكاه والتصدق الى ان توفاه الله، فهل يجوز ان اصلي واصوم له الان؟ مش عارف والله، احنا ما فيش مانع نعمل له من الصالحات. اعمل من الصالحات وابتغي وجه الله تبارك وتعالى، واساله ان يهب الثواب الى اخيك، واذا اراد ربنا سبحانه وتعالى انه يقبل هيقبل. مساله متروكه لله، احنا ما نقدرش نحكم فيه. نعم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهديين المهتدين، واهد بنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك، مجتمعين على كلامك، وأظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، واجعل خير أعمالنا خواتمها، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصل اللهم على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.